الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمة الله عليه: كتاب الوكالة. أقول الوكالة في اللغة معناها الحفظ، والوكيل هو الحافظ، والتوكيل في اللغة هو تفويض التصرف إلى الغير، يعني أن تفوض غيرك ليتصرف عوضا عنك، هذا هو معنى الوكالة في اللغة. وأما في اصطلاح الفقهاء فقد عرف الفقهاء الوكالة بقولهم: إقامة الغير مقام النفس في تصرف جائز معلوم. إقامة الغير مقام النفس، يعني أن تقيم غيرك مقام نفسك في ماذا؟ قالوا في تصرف جائز ومعلوم. إذن هذا هو تعريف الوكالة لغة واصطلاح. والوكالة جائزة كما سيأتي في كلام الشوكاني رحمه الله، وقد دل على جواز الوكالة الكتاب والسنة والإجماع. ففي القرآن ما يدل على جواز الوكالة كما في قصة أصحاب الكهف، يعني لما ناموا تلك المدة الطويلة من غير أن يشعروا، ثم بعد ذلك استيقظوا وشعروا بالجوع وحاجتهم إلى الطعام، فبعثوا أحدهم ليشتري لهم طعاما وأعطوه نقودا، وهذا توكيل، يعني تكون أو يكون أولئك الأشخاص قد وكلوا هذا الشخص ليشتري لهم طعاما، وهذا توكيل، وهذا ذكره الله تعالى في سورة الكهف في قصة أصحاب الكهف. قال الله تبارك وتعالى: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، والورق هي الفضة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، فهذا توكيل جاء ذكره في هذه القصة في القرآن الكريم، والقرآن قر ذلك ولم ينكره، فدل ذلك على جواز الوكالة وجواز التوكيل. أما السنة فالأحاديث الدالة على جواز التوكيل كثيرة جدا، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يوكل في أمور عدة، وكل بعض الصحابة بأن يشتري له شيئا كما سيأتي في حديث عروة البارقي رضي الله عنه، ووكل النبي عليه الصلاة والسلام في إثبات الحدود وإقامتها، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، يعني إن اعترفت بالزنا فارجمها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد وكل هذا الصحابي واسمه أنيس، وكله في إثبات حد الزنا، يعني قال له: اذهب إلى امرأة فلان فإن أقرت واعترفت بأنها زنت فإنه يثبت في حقها بأنها زانية وتستحق ماذا؟ الحد الذي هو الرجم، لأنها متزوجة ومحصنة. فقال له: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة قد وكل غيره في إثبات حد الزنا وإقامة ذلك الحد. والأحاديث في هذا الباب يعني كثيرة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوكل غيره في أمور كثيرة، مما يدل على جواز التوكيل، مما يدل على جواز التوكيل. والتوكيل جائز باتفاق العلماء وبإجماع العلماء، والناس محتاجة إلى هذا التوكيل، لأن الإنسان لكثرة أعماله وأشغاله قد لا يستطيع أن يبشر بعض الأشياء بنفسه، فيجوز له أن يوكل غيره فيها، يوكل غيره في البيع، في الشراء، في الزواج، في أشياء كثيرة جدا. إذن فالتوكيل جائز باتفاق العلماء. نعود الآن إلى كلام الشوكاني رحمه الله. قال رحمة الله عليه: كتاب الوكالة يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء. إذن فنص الإمام الشوكاني رحمه الله في أول هذا الكتاب نص على جواز التوكيل والوكالة، وهي جائزة كما قلنا بالكتاب والسنة والإجماع. قال رحمه الله: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيرها. إذن هذا شرط في جواز الوكالة، أن توكل غيرك في شيء يجوز لك أن تتصرف فيه. ولذلك يجوز مثلا للإنسان أن يوكل غيره ليبيع له سيارته أو ليؤجر له سيارته، لأنه يجوز له أن يتصرف في هذه السيارة، لأن السيارة له والسيارة ملكه. ولكن لا يجوز مثلا أن يوكل غيره ليبيع سيارة أخرى ليست بسيارته، سيارة هي ليست ملكا لك، هي لغيرك، فهل يجوز لك أن توكل شخصا ببيعها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لا يجوز لك أن تتصرف فيها، هذه السيارة ليست لك، ليست ملكا لك، هي ملك لغيرك، فلا يجوز لك أن تتصرف فيها، وبالتالي فلا يجوز لك أن توكل غيرك ليتصرف فيها. وهذا هو معنى قول المؤلف رحمه الله: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء. إذن كل شيء يجوز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه، يجوز له أن يوكل غيره في ذلك التصرف. ولذلك قال الفقهاء: كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره. كل عقد يجوز لك أن تعقده بنفسك فيجوز لك أن توكل به غيرك، إلا أن هناك أمورا طبعا ما يوكل فيه الإنسان غيره قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. فهناك أمور يصح التوكيل فيها باتفاق العلماء، وهناك أمور أخرى لا يصح التوكيل فيها باتفاق العلماء، وهناك أمور أخرى اختلف فيها العلماء والفقهاء، اختلفوا هل يجوز التوكيل فيها أم لا. فمن الأمور التي يجوز التوكيل فيها باتفاق العلماء البيع والشراء مثلا، البيع والشراء، توكل غيرك في بيع شيء أو شرائه، وغير ذلك من المعاملات التي يجوز للإنسان أن يعقدها بنفسه يجوز له أن يوكل بها غيره، كالبيع والشراء والإيجار والشركة غير ذلك. ومما يجوز أيضا التوكيل فيه العبادات المالية، العبادات المالية كإخراج الزكاة مثلا، إخراج زكاة عبادة مالية، فيجوز لك أن توكل غيرك ليخرج عنك زكاة المال، يجوز أن توكل غيرك ليخرج عنك زكاة المال لأنها عبادة مالية. من الأمور التي يجوز التوكيل فيها باتفاق العلماء الزواج مثلا، النكاح، يجوز لك أن توكل غيرك ليزوجك أو ليزوج ابنتك أو أختك، يجوز الوكالة في الزواج والطلاق والرجعة، فكل هذه الأمور يجوز فيها التوكيل باتفاق العلماء. وهناك أمور أخرى لا يجوز فيها التوكيل باتفاق العلماء. باتفاق العلماء لا يجوز لك أن توكل بها غيرك، مثل الشهادة، مثل الشهادة، إذا كنت شاهدا مثلا على قضية ما، رأيت شيئا ما، سمعت شيئا ما، ودعيت لتشهد على ما رأيته أو على ما سمعته، ففي هذه الحالة لا يجوز أن توكل غيرك ليشهد عليك أو ليشهد بدلا عفوا ليشهد على القضية يعني بدلا منك، فلا بد أن تشهد بنفسك، فالشهادة لا تصح فيها الوكالة باتفاق العلماء. نفس الشيء أيضا الأيمان والنذور، الإنسان إذا أراد أن يعقد يمينا فهو من يعقدها، هو من يحلف، لا يوكل غيره ويقول احلف مكاني. وهكذا النذر مثلا، الإنسان إذا نذر يعقد النذر بنفسه لا يوكل فيه غيره. هكذا أيضا اتفق العلماء على عدم جواز التوكيل في الذنوب والمعاصي والعياذ بالله، يعني توكل إنسان مثلا ليكذب مكانك أو ليزني مكانك أو ليسرق مكانك، فهذا طبعا لا يجوز باتفاق العلماء، هذا يعني واضح وظاهر. وهكذا أيضا العبادات البدنية لا يجوز فيها التوكيل باتفاق العلماء، لا يجوز أن توكل غيرك ليصلي عنك أو ليصوم عنك وأنت قادر على الصيام، فالعبادات البدنية لا توكيل فيها، لا توكيل فيها. إذن هناك مسائل يجوز التوكيل فيها باتفاق العلماء، وهناك مسائل أخرى يمنع فيها التوكيل باتفاق العلماء، وهناك مسائل اختلف فيها العلماء، فمنهم من أجاز فيها التوكيل ومنهم من منع، مثل مثلا توكيل المرأة في الزواج، يعني هل يجوز أن نوكل امرأة في الزواج؟ فبعض العلماء أجاز ذلك وهم الحنفية، لأن المرأة عند الحنفية يجوز لها أن تزوج نفسها، وبالتالي فيجوز أن تتوكل عن غيرها في الزواج، ولكن جماهير العلماء منعوا من ذلك، قالوا المرأة لا تزوج نفسها ولا تكون وكيلا لغيرها في الزواج. إذن فالحاصل أن العلماء يعني يقسمون يعني التوكيل إلى هذه الأقسام الثلاثة. طيب نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال الشوكاني رحمة الله عليه: يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع. إذن قد تكون هناك موانع تمنع من التوكيل، ولذلك ذكرنا أمثلة لمسائل لا يجوز التوكيل فيها باتفاق العلماء لوجود موانع. طيب قال المؤلف رحمه الله: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. يعني لو أن شخصا وكل شخصا آخر ليبيع له سيارة وقال له بعها بكذا بمليون دينار جزائري مثلا، 100 مليون سنتيم كما نسميه احنا، قال له بع هذه السيارة بمئة مليون سنتيم يعني بمليون دينار جزائري، فباعها ذلك الوكيل بأكثر، باعها بمئة وعشر، يعني بدل أن يبيعها بمئة باعها بمئة وعشر. طيب هذه العشرة لمن تكون؟ هل تكون للوكيل أم تكون أو تكون للموكل؟ قال المؤلف تكون للموكل، ولهذا قال: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسأمه موكله كانت الزيادة للموكل. لماذا تكون زيادة للموكل؟ لأن البيع بيعه والسيارة سيارته، وبالتالي فهو الذي يستحق كل المبلغ الذي بيعت به ماذا؟ السيارة، هو الذي يستحق كل المبلغ الذي بيعت به السيارة. والدليل على هذه المسألة ما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا، أعطاه دينارا ليشتري له به، أي بالدينار، شاة. فذهب عروة رضي الله عنه إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يشتري شاة واحدة، ولكن لحذقه وذكائه اشترى بالدينار شاتين. ثم ماذا فعل؟ باع إحدى الشاتين بدينار، فرجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بدينار وشاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعطه إلا دينارا واحدا، فرجع بذلك الدينار ومعه ماذا؟ الشاة. فدعا له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة يعني في البيع والشراء. قال الراوي: فكان عروة رضي الله عنه لو باع أو لو اشترى ترابا لربح فيه، لو اشترى ترابا لربح فيه. والمقصود بالتراب هنا يعني ليس عقارا، ليس أرضا، لا، وإنما التراب الذي هو يعني الطين والغبار ونحو ذلك. ف يعني ببركة يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني صار هذا الصحابي يعني لا يدخل في معاملة تجارية وفي بيع وشراء إلا وربح فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا له بالبركة. الشاهد من هذه القصة أن هذا الصحابي يعني ربح، يعني ربح في هذه المعاملات التي أجراها، والربح رده للنبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له النبي عليه الصلاة والسلام: لا، هذا الربح لك فخذه، لا، بل قبضه النبي عليه الصلاة والسلام. فدل ذلك كما قال الإمام الشوكاني رحمه الله على أن الوكيل إذا باع بأكثر مما قال له الموكل فإن ذلك الربح الزائد يكون ماذا؟ يكون للموكل، لأنه هو صاحب البيع، وأما الوكيل فهو مجرد وسيط فقط. فالموكل هو صاحب البيع وهو صاحب البضاعة، وبالتالي فيستحق كل المبلغ والمال الذي يعني بيعت به ماذا؟ بضاعته وتجارته. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: وإذا باع الوكيل بزيادة على ما رسمه موكله كانت الزيادة للموكل. ثم قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح. ويجب أن نقول هنا بأن الوكيل الأصل أنه يعني يلزمه، الوكيل يلزمه أن يلتزم بما وكله به موكله، لأن الوكيل هو مجرد وسيط، فإذا قال له الوكيل بع بكذا فعليه أن يبيع بما قاله الموكل، وإذا قال له الموكل اشتري بكذا فعليه أن يشتري بما سماه الموكل وبما ذكره الموكل. إذن فالأصل أن الوكيل عليه أن يلتزم بما يأمره به موكله، وبما يمليه عليه موكله. ولذلك قال العلماء الوكيل إذا خالف الموكل فإنه لا يخلو من حالتين، الوكيل إذا خالف الموكل فإنه لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن يتصرف بخلاف ما قاله الموكل، ولكن فيما يعود على الموكل بالنفع والربح والفائدة، فهذه المعاملة كما قال العلماء هي معاملة صحيحة إذا أجازها الموكل. ولا شك أن الموكل يعني يرضى ويجيز ما يزيده نفعا وفائدة وربحا. إذن فالموكل إذا تصرف، أو الوكيل عفوا إذا تصرف بخلاف قول الموكل ولكن تصرفه كان في فائدة الموكل، فهو تصرف جائز وهو تصرف صحيح إذا رضي به الموكل. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه، لأن في حديث عروة يعني عروة خالف ما أمره به النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا وأمره أن يشتري شاة، هذا هو نص الوكالة، أعطاه دينارا واحدا ليشتري به شاة واحد، ولكن عروة بالدينار اشترى ماذا؟ اشترى شاتين، اشترى شاتين. فيكون الوكيل هنا قد خالف قول الموكل، ولكن هذه المخالفة يعني كانت فيما يعود على الموكل بالنفع والفائدة والربح. فما دام أن الموكل يعني أجاز ذلك ورضي بذلك صحت هذه المعاملة، صحت هذه المعاملة وصح البيع والشراء، بدليل ما جاء في قصة عروة البارقي رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحالة الثانية والصورة الثانية من صور مخالفة الوكيل لما يأمره به موكله، أن يتصرف الوكيل تصرفا يعود على الموكل بالضرر، يعود على الموكل بالضرر. فحينئذ كما قال العلماء الأصل عدم صحة يعني هذه المعاملة، عدم صحة هذه المعاملة، لأن الوكيل ماذا؟ خالف موكله فيما أمره به. مثلا الموكل أمر الوكيل أن يبيع له سيارة بمئة فباعها بتسعين، فباعها بتسعين، أو أمره مثلا أن يبيع سيارة بمئة نقدا فباعها بمئة إلى أجل. ففي هذه الحالات يكون الوكيل قد خالف ماذا؟ قول الموكل، وخالفه فيما يعود عليه ماذا؟ بالضرر. ففي هذه الحالة إن أمكن إلغاء هذه الصفقة فالأصل إلغاؤها، لأن البيع إنما يكون عن تراض، وصاحب البيع صاحب البضاعة لم يرضى بهذا البيع، والبيع إنما يكون عن تراض. إذن فالأصل هو يعني الحكم على هذه الصفقة يعني بالبطلان وعدم صحتها، ويؤمر كل واحد من المتبايعين أن يرد للغير ما له. يعني إذا بيعت مثلا سيارة بتسعين وصاحبها أمر ألا تباع إلا بالمئة، فالأصل أن نبطل هذا البيع ونأمر المشتري أن يعيد السيارة إلى صاحبها ويعاد للمشتري ماله وهو التسعون. إذن هذا هو الأصل. ولكن إذا فاتت الصفقة ولم نتمكن من ردها وإرجاعها إلى وضعها الطبيعي كما يقال، فحينئذ قال العلماء على الوكيل أن يتحمل ذلك الضرر. ولهذا يقول ابن حزم رحمة الله عليه في كتابه المحلى قال: ولا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله، لا يحل للوكيل تعدي ما أمره به موكله. قال: فإن فعل لم ينفذ فعله، يعني إن خالفه كان فعله غير نافذ. قال: فإن خالفه لم ينفذ فعله، فإن فاتت المعاملة ولم يمكن تداركها، قال: فإن فات ضمن. إذن إذا فاتت المعاملة وحصل ضرر للموكل فإن ذلك الضرر يتحمله ماذا؟ الوكيل. ولذلك لو أن شخصا مثلا وكل غيره ليبيع له شاة مثلا بمئة، وكل شخصا أن يبيع له شاة بمئة، فباعها بتسعين، الموكل وكل هذا الوكيل ليبيع له شاة بمئة، فالوكيل ذهب إلى السوق وباع الشاة بتسعين، فيكون الموكل قد خسر عشر دراهم مثلا، يكون قد خسر عشر دراهم مثلا. إذن ففي هذه الحالة إما أن نلغي هذا البيع، إن أمكن إلغاء البيع فالواجب إلغاؤه، لأن صاحب شاة لم يرضى أن يبيع بهذا السعر وبهذا الثمن. ولكن إذا فات البيع لم يمكن رده، كان يكون ذلك الشخص الذي اشترى هذه الشاة قد يعني ذهب بها إلى بيته وذبحها وأكل لحمها، فإذا فات هذا البيع ولم يمكن تداركه ماذا نفعل؟ قال العلماء: يضمن ماذا؟ الوكيل. إذا نأمر الوكيل في هذه الحالة أن يضمن للموكل عشرة دراهم، نقول للوكيل: عليك أن تتحمل هذه العشرة التي خسرها ماذا؟ الموكل. إذن هذا هو يعني ما يتعلق بقول المؤلف رحمة الله عليه يعني في آخر هذا الكتاب: وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صحة، ورضي به صحة. إذن هذا ما يتعلق بما ذكره المؤلف في هذا الكتاب. وقبل أن نختم يعني شرح هذا الكتاب، أنبه فقط كما نبه العلماء إلى أن الوكالة إما أن تكون بأجرة وإما أن تكون بالمجان. يعني إذا وكلت شخصا ليشتري لك شيئا أو ليبيع لك شيئا، إما أن تعطيه أجرة على ذلك فتصح الوكالة، إذا سميت له أجرة صحت هذه الوكالة، وإذا قام بما وكلته به عليك أن تضمن له تلك الأجرة وأن تعطيه تلك الأجرة. إذن هذه وكالة بأجرة وهي صحيحة أيضا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل يعني بعض الناس بجمع مثلا الصدقات ويعطيهم أجرة على ذلك، فهذا صحيح. وإما أن تكون الوكالة بلا أجرة وهي أيضا صحيحة، وهي أيضا صحيحة ولها يعني عدة يعني شواهد في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.